السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث طويل اشتمل على مسائل كثيرة وجمل متعددة وأحكام، فيجب أن نتأمله ونأخذه شيئا فشيء لعله يتبين لنا المقصود منه. فأولا، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى بمعنى جمع، وقرب البعيد منها، وأعطاني قوة في البصر حتى رأيت المشارق والمغارب. وهذه من المعجزات التي جعلها الله على يده، ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. إن الله زوى لي الأرض أي جمعها وقرب البعيد منها حتى رأيت المشارق والمغارب، يعني أن الله أعطاه قوة في البصر فرأى ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني أن فتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام سيبلغ ما بينه الله وما أراه نبيه من هذه الأرض. وذكر المشارق والمغارب، خصها بالذكر، وذلك دليل على أن انتشار الإسلام في جهة الشرق والغرب أكثر من انتشاره في جهة الشمال والجنوب، وذلك تبين في الفتوحات الإسلامية. فإن انتشاره في هاتين الجهتين بالشرق والغرب كان أكثر. فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ، أي يعني سيصل ويشمل ما زوي لي، يعني ما جمع لي وما أريت منها. وقد حدث وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه في الفتوحات الإسلامية اتسعت رقعة الإسلام من جهة الشرق والغرب أكثر من اتساعها بالشمال والجنوب، وهذا هو الواقع. فهذا أيضا من علامة نبوته أنه أخبر بما سيكون وقد كان. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قول إن الله زوى لي الأرض، قال: أي أنه طوى لي الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. نعم، جمعها قرب البعيد منها حتى رآها، فأعطاه الله عز وجل قوة في البصر فرأى هذه الجهات رأي عين، وهذا من المعجزات التي جعلها الله على يده ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وعطيت الكنزين الكنزان هما الذهب والفضة والجوهر وهي كنوز قيصر وكسرى، وهذه أيضا من علامات نبوته أيضا عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله أطلعه عز وجل بأن أمته ستملك هذه البلاد، يعني بلاد الروم وبلاد الفرس، وأن كنوزها ستكون في بيت مال المسلمين وسيحوزونها غنائم، وقد حصل. أعطيت الكنزين الذهب والفضة والجوهر وهي كنوز قيصر وكسرى، وقد حصل ذلك بالفتوحات الإسلامية حيث دانت وخضعت هاتان الدولتان وانتهى أمرها ودخلت في حكم الإسلام وفي الخلافة الإسلامية. نعم. قال: وعبر بالأحمر على عن كنز قيصر لأنه الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. نعم، يعني لما قال الأحمر والأبيض بمعنى الذهب والفضة والجوهر، ولو لم يفصل بأن هذه، لكن معروف الروم عندهم الفضة والجوهر، والفرس أكثر ما عندهم الذهب، ويوجد هذا وهذا ولكن هذا الأكثر، فإن الدرهم الفضة كان من جهة الروم، والدينار الذهب كان من جهة الفرس، وأما الجوهر فقد يوجد عند الجميع. نعم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال: وجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حاوته مملكته على سعتها وعظمتها. نعم، وهذه ولله الحمد يعني نعمة عظيمة أسبغها الله على هذه الأمة لما صدقت مع الله، صدق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن دخل معه في الإسلام، فإنهم غلبوا الأمم ودانت لهم ليس بكثر عدد ولا عدة، ولكن بقوة الإيمان والصدق مع الله. إن تنصر الله ينصركم، فإنهم إذا توجهوا لبلد يفتحونه ما كانوا يتوجهون طمعا بالمال أو حبا للرياسة أو سفك الدماء أو نحو ذلك من المطابع الدنيوية، ولا يظلم أحد، ولكن بقوة لا إله إلا الله وتحقيقها وتحكيم الإسلام، فإنهم لم يجدوا أحدا يقف في وجوههم، ومن وقف بوجوههم فإنه مهزوم لا محالة. وهذا الذي حصل كما علمنا من اتساع رقة الإسلام والخلافة الإسلامية شرقا وغربا وجنوب وشمال، حتى صارت دولة واحدة عظيمة كلها يحكمها رجل واحد بتحكيم الكتاب والسنة وإقامة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني أن هذه الأمم وهذه الدول كلها ستدخل تحت راية الإسلام، وستكون أموالها في بيت مال المسلمين، وقد حصل ذلك في خلافة عمر ثم في خلافة عثمان رضي الله عنهما أيضا. نعم. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم، وهذا أيضا بيان لشيء من شفقته على أمة عليه الصلاة والسلام ومحبته لهم ونصحه، فإنه سأل ربه لأمته ألا يهلكهم بقحط عام، بسنة عامة، يعني بقحط عام وجدب يشمل البلاد، فقد يوجد الخصب في جهة ويوجد القحط في جهة، فإذا وجد الخصب في هذه الجهة فإنهم يساعدون الجهة الأخرى، فمن رحمة عز وجل أنه لا يشملهم بقحط وجدب عام. سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني بسنة يعني بقحط عام يشمل أنحاء الأرض وجميع الأمة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني سألت ربي أيضا ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار، عدوا من غيرهم يعني من الكفار، فيستبيح بيضتهم يعني يستولي عليهم ويأخذ ما في أيديهم ويقتلهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أنه سأل ربه ألا يسلط الكفار على المسلمين فيقتلوا جماعتهم ويستولوا على بلادهم وما في أيديهم، وأن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فهذا استجابة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن ربه قال له يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت حكما وأردت أمرا فلا راد له ولا مانع له، فإن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني هذه الدعوة استجابها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وحقق مطلبه وأعطاه بأن لا يهلك هذه الأمة بجدب عام، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أيضا أعطاه ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار فيأخذ ما في أيديهم ويقتل جماعتهم، إلا لكن بشرط، وعلى عز وجل وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم بأقطارها، هكذا ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني أن الله سيحمي هذه الأمة ويحفظهم ويدافع عنهم أعداءهم بشرط أنهم يكونون مستقيمين على دينهم متمسكين بشريعتهم، أما إذا تخلوا عن دينهم وتسلط بعضهم على بعض فتحوا فجوة للأعداء فتسلط الكفار عليهم، هذا تحذير من الله عز وجل لهذه الأمة على لسان نبيها بأن الله سيحميهم ويحفظهم ويدافع عنهم ما داموا ملتزمين بالشريعة ومحكمين لهذا الكتاب والسنة، ولم يتسلط بعضهم على بعض، فإن الله عز وجل قال وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ولو اجتمع عليهم من أمم بأقطارها، يعني حتى لو أن الأمم كلها قامت ضد هذه الأمة وهم متمسكون بدينهم فلن يستطيعوا الاستيلاء عليهم وأخذ ما في أيديهم، هذا ما داموا ملتزمين، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضاتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. نعم، حتى يكون بعضهم، قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، يعني فإذا فعلوا ذلك والعياذ بالله فقد يتسلط الأعداء الكفار على المسلمين فيقتل من يقتل منهم ويأخذ بعض ما في أيديهم ويستولي على بلادهم وأموالهم، ولكنهم ما أوتوا إلا بسبب فعلهم، فإنهم لم يؤتوا إلا من قبل أنفسهم. فالله عز وجل شرط شرط أنه يحميهم ويدافع عنهم ويحفظهم ما داموا ملتزمين ومحكمين لهذا الشرع ومتحدين فيما بينهم ولم يكن بعضهم ضد بعض. أما إذا تخلوا عن دين الله وتسلط بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض كأن بعضهم كفار، يعني بسبب أنهم يحاول بعضهم أن يستولي على الآخر فيأخذ ماله ويسبي أولاده، عند ذلك قد يعاقبوا فيسلط الأعداء عليهم فيأخذ بعض ما في أيديهم ويقتلهم، لأنهم تخلوا عن الشرط الذي اشترط عليهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا فعلوا ذلك فقد يسلط الكفار عليهم. وفي هذا تحذير للأمة وتنبيها لهم، تحذيرا لهم من أن يتفرقوا وأن يتسلط بعضهم على بعض فيفتحوا للكفار بابا عليهم، فإن الله عز وجل اشترط على هذا الشرط معناه تحذيرا للأمة وحثا لهم على البقاء والاستقامة والالتزام وعدم التفرق، وألا يرجع بعضنا على بعض كما قال عليه الصلاة والسلام في فتح مكة بل في حجة الوداع لما خطب وقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا أو يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا فعلوا ذلك صارت فرصة للأعداء ودخلوا عليهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وقتلوا رجالهم ونهبوا أموالهم. فهذا إذن تحذير وتنبيه للأمة أنهم ما داموا ملتزمين فهم محفوظون ومصونون، وأما إذا تفرقوا واختلفوا وتسلط بعضهم على بعض فإنهم قد يعاقبوا بتسليط الكفار عليهم. نعم، قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم، وهذا أيضا تنبيه وتحذير من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته لما بين لنا في أول الحديث أن الأمة محفوظة ومصونة ما داموا ملتزمين بدينهم متمسكين بشرع الله ومجتمعين على ذلك ولم يتفرقوا، ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة سواء من يتولى أمرهم أو العلماء المقتدى بهم. الأئمة المضلين إما أنهم معهم علم ولم يعملوا به فحكموا بغيره، أو أنهم حكموا الناس بجهل وأعرضوا عن الكتاب والسنة فهم ضالون مضلون. فخافهم علينا عليه الصلاة والسلام ونبهنا لهم حتى نأخذ حذرنا منهم لئلا يضلونا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، سواء علماء أو رؤساء يحكمون الناس بجهل وضلال، أو عندهم علم ولكنهم لم يطبقوه، فكل ذلك من الضلال. إذن هم ضالون ومضلون، فهذا أخطر ما يكون على الأمة إذا تولاهم من لا يرعى شرعهم، يعني شرع الله فيهم، ولم يحكموا الكتاب والسنة، وإنما حكموا بقوتهم وأهوائهم فقط، فهم ضالون مضلون. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر بها بأنها إذا وقعت ستبقى وتستمر، وهي وقوع القتل فيهم فيما بينهم. وإذا وقع عليهم السيف فلن يرفع إلى يوم القيامة، يعني أن الفتنة إذا اشتعلت فيما بينهم ووقعت في بلادهم فإنها ستبقى إلى يوم القيامة، نار تلتهب في جهة فإذا خمدت اشتعلت في جهة أخرى، وهي نار الفتنة. وهذا الواقع من يوم قتل عثمان رضي الله عنه وأعداء الإسلام يتربصون بالمسلمين، يحاولون تشتيتهم وتفريقهم وإيقاع الخلافات فيما بينهم. من حين ما قامت فتنة عبد الله بن سبع لعنه الله اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وألب الناس على عثمان رضي الله عنه فقتلوه في بيته مظلوما، فمن ذلك الحين وقع السيف فيهم ووقعت الفتنة واشتعلت نارها، فهي لم تطفأ كما أخبر عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، كلما انطفأت في مكان اشتعلت في آخر. وفي هذا تحذير أيضا، ليس من باب الإخبار فقط، هذا فيه تحذير لنا من أن نساعد على إشعال الفتنة ومعاونة أهلها، بل علينا أن نكون ضد من أراد إيقاع الفتنة وإشعالها في بلاد المسلمين، بل علينا أن نلزم إمام المسلمين وجماعتهم ونلزم حكم الله في الكتاب والسنة، فلا بقاء ولا استمرار للدولة الإسلامية إلا بهذا. وأما وجود الفتنة واشتعالها ومحاولة الأعداء، هذا أمر أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه سيكون ولا بد أن يكون، فلذلك هذه الفتنة كما تسمعون دائما ما يكون في بلاد المسلمين من قتل وظلم وسفك دماء وتفجيرات وغيرها كلها، هذه مصداق قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع عليهم السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة. إذن هذا إخبار، والمراد منه التحذير من أن نكون ممن يشعل نار فتنة أو يرضاها أو يعيدها أو ينضم إلى أصحابها. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قال وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله أيه؟ قال القتل القتل، يعني الهرج هو كثرة القتل، من كثرة الفتن يكثر القتل فيما بينهم بسبب الفتنة التي اشتعلت، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فتنة تشتعل والعياذ بالله ويثور بعضهم على بعض كما هو الحال الآن، تسمعون التفجيرات وما يحصل في بعض البلاد، هذا هو المقصود والله أعلم من إخباره عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود لازم سيف ضرب، لا، المقصود حصول القتل بأي وسيلة، فهذه هي الفترة التي اشتعلت وتسمعون بها دائما في أطراف وفي جهات متعددة من بلاد الإسلام يشعلها أعداء الإسلام، فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لأنه يوجه القاتل يوجهه أعداء للإسلام ويغرونه فيذهب ويفعل هذه الأفعال وهو لا يستفيد ولا كف شره، لا هو انتفع ولا سلم المسلمون من شره، ولا المقتول فيما قتل، قتل ولا يدرى ما هو السبب وما الحامل على قتل الجماعات كما تسمعون من هذه الحوادث نسأل الله السلامة. نعم. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا أيضا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام، أخبر بأمر لا بد أن يقع، والإخبار منها المقصود منها أيضا التحذير، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني حتى يرتد أناس من المسلمين ويرجعوا إلى الكفر، فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام، فهو علامة من علامات النبوة، والمقصود من ذلك التحذير أيضا من أن نكون أحدا من أولئك، والحي بمعنى الجماعة، الحي الجماعة سواء كثير أو قليل، المهم أن ذلك لا بد أن يكون، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب لما قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها لا تقوم الساعة حتى يلحق، يعني يرتد أناس من يتسمى بالإسلام فيرجعوا إلى الشرك فيعبدوا الأوثان. نعم. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم، وهذا أيضا شاهد آخر للحديث، شاهد آخر للباب في هذا الحديث، عندها لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام، والفئام معناها جماعة كثير، الناس كثير، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني أن أناس كثير سيرجعون إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله. ويصدق لذلك الحديث الآخر أنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب ليات دوس نساء دوس عند ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية كان يعبد من دون الله في بلاد دوس في الجنوب. دوس قريبة من بعيد يعني في جهة الطائف لكن بعيد عنها قريبا من بلاد زهران وغامد وتلك الجهات. فذكر أنه كان في السابق طاغية يعني مثلا يعبد يقال له ذو الخلصة فكانوا يعبدونه فهو من جملة الأوثان التي أزيلت وأبعدت وهدمت. لكن في آخر الزمان سيحيى ذكره وتعود بعض الطوائف إلى عبادته. وهذا يصدق أيضا هذا الحديث لأن الحديث يصدق بعضه بعضا. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان يعني حتى يرجع كثير من هذه الأمة إلى عبادة الأوثان. ولعل ذلك بعد أن تقبض الروح الطيبة الريح الطيبة أرواح المؤمنين ف لا يبقى إلا شرار الخلق ويعودون إلى عبادة اللات والعزى. فتلك عبادة الأوثان وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا أيضا شاهد من الحديث للباب لما قال المؤلف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان يعني أن ذلك سيكون. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن قال وهذا وشاهد الترجمة ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان وذلك لجهل حقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. يعني أن هذا الحديث لما قال تعبد فئام من أمة الأوثان يعني يعد من هذا من عبادة الأوثان ما يفعله أهل القبور يعني الذين يطوفون بالقبور ويذبحون لها وينذرون لها النذور. فهذه هي عبادة الأوثان لأن العبادة أنواعها كثيرة وكلها لله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك وتلك عبادة الأوثان. منها الذبح لأهل القبور، النذر لأهل القبور، الطواف عليهم ودعاءهم من دون الله، فهذه عبادة الأوثان، لأن كل ما عبد من دون الله وصرف له نوع من أنواع العبادة يسمى وثن. وهذا مع الأسف والعياذ بالله يوجد كثير ممن يعبد القبور ويقرب لها القرابين ويدعوهم من دون الله. نعم. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأمر سيقع وقد وقع. قد يكون لهم بقية لم يخرجوا حتى الآن ولكن لا بد أن يخرجوا لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. يعني ما تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون كلهم يدعي أنه نبي كلهم يدعي أنه نبي. فنفى عليه الصلاة والسلام نبوتهم وأبطل مزاعمهم ودعواهم بقوله عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قطعا لقوله تعالى محمد رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالكتاب والسنة يدلان دلالة قاطعة بأنه خاتم الأنبياء وليس بعده نبي، وأن من ادعى النبوة من بعده فهو كاذب، ومن صدقه فهو كافر لأنه منكر للكتاب والسنة. فليس عندنا شك ولا ريب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، وأن دينه خاتم الأديان، ورسالته خاتم الرسالات، خاتمة الرسالات، فليس بعده نبي. فمن ادعى النبوة من بعده فهو كاذب، ومن صدقه واتبعه فهو كافر. ومن هؤلاء مسيلمة الكذاب، وسجاح المرأة التي ادعت النبوة لكنها يقولون أنها رجعت وأسلمت، المهم أنه حصل منها أنها ادعت النبوة، وأيضا طليحة الأسدي وأبو مسعود الثقفي أو عبيدة وغيرهم كثير. والمقصود من السلفيين من يكون له شوكة وقوة ويكون له أتباع، ناس يصدقونه ويتبعوه ويكونون معه. أما من قد يدعي النبوة ادعاء فقط إما لخفة عقله أو لجهله ثم ينكمش ويختفي وينتهي أمره ولم تقل له قائمة، هذا قد يكون أكثر كثير. لكن المقصود بالثلاثين كما ذكر العلماء هو من يكون له أتباع وتقوى له شوكة ويكون له أتباع يصدقونه ويتبعوه، مثل ما حصل لمسيلمة وأمثاله. وآخر هؤلاء الدجالين هو المسيح الدجال الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان. إذن فهذا الحديث يبين لنا أيضا كما أنه يريد أن لنا التحذير من تصديق هؤلاء أو الشك في أمرهم، يعني من شك في أمرهم فقد كفر. يعني عندك الكتاب والسنة واضحة، ليس عليها غبار ولا قطر، فمن حين ما تسمع ممن يدعي النبوة لا تتردد في تكفيره وتكذيبه ورد دعوته عليه. نعم. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني وهم على ذلك. والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة الذين التزموا بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم ولزموا جماعة المسلمين ولم يشذوا ولم يخالفوا، فهؤلاء هم الناجون، وهي فرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هم الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهم أهل الكتاب والسنة، وسموا بذلك لملازمتهم لالتزامهم بالكتاب والسنة وتحكيمها والعمل بها، وملازمة لجماعة المسلمين وعدد الشذوذ، من شذ في النار عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، يعني جماعة المسلمين الزموها، ومن شذ شذ في النار. والمراد بأمر الله الذي قال في عدسه حتى يأتي أمر الله، يعني وهم على ذلك مستمرين، هي الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، حتى لو أن أحدا في كهف من الكهوف لدخلت عليه، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فلا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، وهم الذين أخبر بهم عليه الصلاة والسلام حينما قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فهؤلاء هم شرار الخلق. فعند ذلك يقوم الشيطان ويصرح بهم ويناديهم فيستجيبون له ويدعوهم إلى عبادة اللات والعزى وغيرها من الأوثان فيفعلون ذلك، فعليهم تقوم الساعة. انتهى الحديث. نعم. فإذا هذا الحديث اشتمل على أحكام وفوائد وعلامات من علامات النبوة، بقدر الإمكان بينا ما يسر الله، ويشتمل على فوائد ومسائل لا بد إن شاء الله أن تتبين في الدرس القادم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.